يجوز للمأموم خاصة في صلاة التراويح اللي بيكون بصف طبعا ورا الإمام إنه يحمل مصحف ويتبع ورا الإمام ينظر فيه؟ يجوز؟ لا لا لا، هذا ليس من السنة. ليس من السنة. اي نعم. وإن فعل ذلك صلاته جائزة؟ صلاته جائزة، لكن نقول خلاف السنة. اي نعم.